حضرات القدس جئت من حضرات القدس جئت وأنت فيها لم تزل وأنت فيها لم تزل صلى الله عليك يا نور صلى الله عليك يا نور يا نور كل المنازل يا نور كل المنازل مطلقا كنت فصرت مطلقا كنت فصرت بالقيود متجمل بالقيود متجمل صلى الله عليه يا نور صلى الله عليه يا نور يا نور كل المنازل يا نور كل المنازل ليس في الوجود البتة ليس في الوجود البتة إلا النور قلت أجل إلا النور قلت أجل صلى الله عليك يا نور صلى الله عليك يا نور يا نور كل المنازل يا نور كل المنازل يا رسول الله حزت فضل الفضل والفضائل فضل الفضل والفضائل صلى الله عليك يا نور صلى الله عليك يا نور يا نور كل المنازل يا نور كل المنازل يا رسول الله دمت يا دمت ودمت لك ممتثل ودمت لك ممتثل صلى الله عليك يا نور صلى الله عليك يا نور يا نور كل المنازل يا نور كل المنازل اللهم صل وسلم وبارك يا قلب ما للصحاري في تساؤلها حيرة ومن زاور الوادي يناديها فالأرض في غمرات النور سابحة نشوى وفي رفرف اللقيا تناغيها هل الطبيعة في أعراسها صدحت أم أن داود بالبشرى يناغيها ومكة ما لها تشدو بلابلها بشرا وترسل للدنيا مغانيها قالوا لقد طاف جبريل بها سحرا وبشر الكون عن ميلاد هاديها صلوا على رسول الله عليه صلوا على النبي قال بها سحرا وبشر الكون عن ميلاد هاديها فاستبشرت بهتاف الوحي واحتفلت حتى أن لقد هزت البشرى رواسيها يا أرض غني الورى بالمجد واحتفلي في ليلة مر ذكر المصطفى فيها الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب. اللهم صل عليه. قالوا لقد طاف جبريل بها سحرا وبشر الكون عن ميلاد هديها، فاستبشرت بهتاف في الوحي واحتفلت حتى لقد هزت البشرى راسيها. يا أرض غن الورى بالمجد واحتفلي في ليلة مر ذكر المصطفى فيها، ذكرى تهف لها أرواحنا طربا وفي جلال الرؤى بالشوق نحييها، فإننا من رؤاها كلما خطرت نصغي وبالروح في همس نناديها. ولما تم من حمده صلى الله عليه وسلم شهران على مشهود الأقوال المروية، وفي المدينة المنورة أبو عبد الله، وكان قد اجتاز بأخباره بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشقوا. ولما أتم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجع 19 القمرية، والآن للزمان ينجلي أرصده حضر أمه ليلة مولده الشريفة في يوم الخميس من الحبيبة الحسية. فلما غاب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Thank you. Oh, ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو ورضاك مطلوبي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا اله الا الله